دعوتك في سكون الليل والناس في سبات، همومي تجري مجرى الدم وحزني شديد. ومن غيرك يجيب الدار ويقضي الحاجات، وأنت أقرب يا إلهي من حبل الوريد. تخفف عني أفكارا وتشفي عني أمراضا وتعفو عني إكراما وتعين لي الحديد. تخفف عني أفكارا وتشفي عني أمراضا وتعفو عني إكراما وتعين لي الحديد. دعوتك في سكون الليل والناس في سبات.